قد اختاره لنا من خير القبائل نسبا وعفة وجودا وكرما ومن أنفس الناس الذين يعرف حسبهم ونسبهم. ولذلك عندما سأل هرقل أبا سفيان ومن معه عن مكانته صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من خيرهم نسبا، وأخبروه أيضا أنه يأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام، حتى لقد قال لهم: لئن صدق ما قلتم فسيملك موضع قدمي هاتين، عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المصنف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه والمختلف فيه. فالمتفق عليه هو نسبه إلى أن يصل إلى عدنان، أبو العرب العدنانيين، لأن العرب قسمان: عدنانيون وقحطانيون، فهو من العرب العدنانيين، يسميهم بعض المؤرخين العرب العاربة. وعلى كل حال فهو من أشرفهم نسبا ومن أفضلهم وأعفهم وأقومهم. وليس معنى هذا أن العبرة في المكانة بالحسب والنسب، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم اهتم حتى بنسبه. بسم الله. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيحمل هذه الرسالة والناس لهم او لا لمن كان ذا نسب فيهم قبول عظيم، فلذلك اختاره من هذا النسب الشريف العظيم. ولا بأس ان يعني من ما يؤخذ من ذلك ان المسلم له ان يهتم بنسبه، ولكن ليس له ان يفخر به على غيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: انا سيد ولد آدم ولا فخر. فمن اهتمام المسلمين بالنسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، للاهتمام بمكانته ومنزلته ورفعته وقدره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ماذا؟ ما تصلون به أرحامكم، ما تصلون به أرحامكم. فينتمي المسلم إلى قبيلته، وله أن يعني يهتم بذلك ويحافظ عليه ويحافظ على شجرته ويجتهد في هذا، وهو مؤتمن عليه، هو مؤتمن عليه. ولكن إذا وصل الحال أن يكون هو الأصل وأن يقدمه على رابطة الدين، فهنا لا قيمة للنسب. ولذلك لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح المرأة لخصال عديدة قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، بعد أن ذكر الحسب والنسب والجمال وما إلى ذلك، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك فإن الاهتمام بالنسب، اهتمام المسلم بنسبه لا يعترض عليه، وإنما يعترض عليه إذا تعصب له بحق أو بباطل، هنا يكون الاعتراض. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض القبائل وجعل كل قبيلة تحمل راية خاصة يصفون أنفسهم ويعني لهم قائد وأمير منهم، يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الاهتمام بالأنساب، وإنما منع التفاخر بالأنساب، لأنه عمل من أعمال الجاهلية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس من أمور الجاهلية لا يتركونهن، اثنتان في الناس من أمور الجاهلية هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والمهم أننا كما يؤخذ من اهتمام بالنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه لا مشروعية المحافظة على النسب، وأن ذلك أمر يعني لا يعترض عليه إلا إذا قدم أو عمل، يعني قدم على حساب ماذا؟ على حساب الدين، فإنه حينئذ يكون مرفوضا. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى عدنان وما وراءه إلى آدم، ثم هو أيضا من المؤكد أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي هو الذبيح كما سماه المصنف على الراجح، وإن كان قد قيل إنه من إسحاق، لكن الراجح أنه إسماعيل، الذي قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وكذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. فإذا إلى هنا مؤكد أنه ينتمي إلى عدنان، ثم أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، وأنه من نسل سام ابن نوح، وسام من نسل شيث إلى آدم. لكن التسلسل من بعد عدنان هذا غير ثابت، وإن كان من المؤرخين من يذكره، لكنه أمر ظني ووهمي لم يقم عليه دليل. هذا ما يتعلق. والمهم أنه من أشراف قومه، ولذلك إن الله ذكر الحديث: إن الله نظر إلى العرب، نعم، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، من آدم ولد إسماعيل، ثم اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم اصطفى قريشا من كنانة، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفاني من بني هاشم. هذا من حيث يعني النسب، ومن حيث مكانته بين قومه، ومن حيث يعني الاهتمام بنسبه عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان من جهة أبيه أو من جهة أمه، فالكل يلتقي في عدنان، بل إنهم يلتقون جميعا في عبد مناف. هذا ما يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام ومنزلته، ولا شك أنه أفضل الخلق، وأنه أشجع الناس. في يوم حنين وقف وحده يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقوله: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ونحو ذلك. وله منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فضلا عن منزلته في الدنيا عند الناس. ولذلك فإن لا نحتاج أن نأتي فنزيد في مكانته أو منزلته أمرا بدعيا يتعبد به أو يتخذ عبادة أو نحو ذلك، إن ذلك باطل، وهذا من أعمال الجاهلية الأولى. يجب لنا أن نحذر من مثل ذلك وأن نهتم بما دعانا إليه سبحانه وتعالى وما دعانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه والاهتداء بهديه، لأنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مولده صلى الله عليه وسلم، وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب وغيره عن عبد المطلب ابن عبد الله بن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباس بن أيس قباس بن أشيب أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت حذق الفيل أخضر محيلا. قال الترمذي: رأيت خذق الفيل أخضر محيلا. لعل ذلك يشير إلى يعني خرطومه، وتراجع الكلمة إن شاء الله تعالى. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. أولا فيما يتعلق بالمولد، كل ما في الأمر أنه ولد عام الفيل، وكل ما في الأمر أنه ولد يوم الاثنين، وما عدا ذلك غير ثابت. فهمنا؟ كل ما يذكر عند ولادته كلها من أغلبها من أكاذيب الواقدي والكلبي، أكثرها مما يذكر في السير أكثره لا يصح، والذي يثبت هو أنه ولد عام الفيل وأن ذلك كان في يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: صمه فإنه يوم أو ذلك يوم ولدت فيه. والذين يقيمون الموالد وأعياد الموالد يتشبثون بكلمة ولدت فيه وينسون السؤال وينسون أنه يوم الوفاة وينسون أنه لم يحد بيوم من السنة وينسون أن المقصود الصوم لا غير، كل هذا ينسونه ويبتدعون من بنيات أفكارهم أعمالا ما أنزل الله بها من سلطان. فلم يثبت أنه ولد في 12 من ربيع الأول، بل ذلك محل خلاف بين المؤرخين، ولا في اليوم التاسع، ولا في اليوم الثامن، ولا في أي يوم كان، لأن المقصود ليس هو تحديد ذلك اليوم، وإنما المقصود الإيمان به وبما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة ما كانوا يهتمون بهذه التواريخ، لأنهم لا يرتبون عليها عبادات معينة كما يفعله بعض المتأخرين من الخرافيين والمبتدعة. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر وبخاصة يوم الجمعة، أقول إن كل ما ثبت أنه يوم الاثنين وأنه عام الفيل، وقد شبه عام الفيل سمي عام الفيل لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل بشأنه أنزل بشأنه قرآنا. والمقصود بعام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة الأشرم صاحب الحبشة الكعبة وأراد أن يهدمها، فنزل عليه فأن أرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هي أصغر من الحمصة وكانت تضربه على رأسه وتخرقه وربما خرجت من دبوره والعياذ بالله. ثم أن الفيلة أدبرت وولت كلما أرادت أن تتقدم إلى الكعبة أقول إن الاهتمام باليوم غير مهم، وإنما الاهتمام بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، وقد صام يوم الاثنين، ويعني أنه صامه من كل أسبوع، فيتحصل لك في السنة كم يوم صيام اثنين؟ ها؟ حوالي 52 يوم، يعني حوالي 11 أسبوعا، كأنما صمت شهرين وزيادة أو ثلاثة إلا. أضف إلى ذلك ماذا؟ نعم الخميس، فيتحصل الجميع كم؟ يعني قرابة يعني 4 أشهر ونيف، فهذا فضل من الله عز وجل. أما الذين يحتفلون بالموالد لا يعرفونه إلا يوما معينا في السنة، وهذا بدعة منكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم الاثنين، ثم أخبر ثم أن اليوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا كل ما نعرف، أنه ولد يوم الاثنين وأنه ولد عام الفيل. عام الفيل الذين غزوا الكعبة أنزل الله في وصفهم سورة تتلى إلى يوم القيامة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذا كل ما يعرف عن وقت مولده، ولا نتوسع فيما وراء ذلك مما يقوله بعض الناس ويجعلون لذلك طقوسا معينة يتقربون فيها إلى الله بها إلى الله، وهي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدا الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. نعم. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان ذلك موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة وأوحي إليه فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هنا بين 3 أمور: الأولى أنه ولد بمكة وقد ولد عام الفيل كما أسلفنا، وثانيا أنه أنزل عليه في مكة وبدأ معه الوحي في مكة، وثالثا أن الله تبارك وتعالى أذن له أن يهاجر من مكة إلى المدينة وأمر الصحابة أن يهاجروا معه، فجعل الله له البركة في مدها وصاعها ببركة دعائه، وأذهب حماها وبارك فيها ورزق أهلها من كل الثمرات. وكما أن مكة يأتيها الثمر من كل مكان، يجب إليه ثمرات كل شيء، فكذلك المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومهاجره إلى المدينة النبوية، والمصنف رحمه الله ذكر المدينة المنورة، وهذا يعني تقليد لبعض الكتاب الذين يكتبون مثل هذه اللفظة، والأولى والأكمل أن تسمى المدينة الإيش؟ النبوية، لأني أخشى أن تكون كلمة المنورة أخشى أن تكون مأخوذة من حديث يتردد على ألسنة العامة من أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كذب، حديث موضوع، حديث لا أصل له، حديث مختلق، حديث لا ينفع، حديث بل يضر، لأنها حديث موضوعة ومختلقة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق وغيره من أن جميع الكون قد خلق من نوره عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن نؤمن بهذه الأحداث ولا نزيد عليها أمورا لم يطلب منا الكلام فيها أو التعبد بها، بل علينا أن نقتصر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن المسميات ينبغي أن نجتهد في تسميتها، المسميات الإيش؟ الشرعية الملائمة الأقرب لها. فإذا هذه النقاط الثلاثة تراعى وتفهم جيدا. نعم. بدء الوحي بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، بدا الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أنهر ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط الرجل. بعثه الله على سنة 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. الحديث وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فقطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فقطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة حتى توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. فحمل وحيه وتتابع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا نطق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. هذا الموضوع يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف بدأ معه الوحي. فثبت أن أول ما بدأ معه الوحي هي الرؤيا الصادقة، فما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. كيف لا وقد هيأه الله تبارك وتعالى لأعظم مهمة وأشرف رسالة. وبعد أن هيأه وبعد مضي 40 يوما بعد مضي 40 سنة من عمره الشريف نزل عليه الوحي، وكان قبل ذلك يتعبد ويتحنث في غار حراء، لأنه يعرف أن قومه ليسوا على شيء وأنهم مشركون، ولذلك هو لم يسجد لصنم قط عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ الوحي بعد ذلك، وكان أول ما نزل سورة إقرأ عندما جاءه جبريل فغطه 3 مرات قائلا له: اقرأ. فقال وهو يقول: ماذا أقرأ؟ قال: وماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذهب إلى خديجة وفعلت معه تلك القصة التي سمعتموها، وقوله: والله يا ابن العم لن يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إلى آخر ما قالت رضي الله عنها. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي سألته عن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فبشره من أنه سيكون نبي هذه الأمة بمجرد أن عرف ما عنده. ولكنه لم يؤمر بالتبليغ إلا بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فاهجر وربك فكبر، وثيابك فطهر والرجز فاهجر وإلى ربك فاصبر ولربك فاصبر. فهنا أمره الله تبارك وتعالى بأن يبلغ الوحي وأن ينطلق بهذه الرسالة إلى الناس فيبلغهم رسالة الله. ومن ذلك التاريخ وهو عليه الصلاة والسلام يبلغ طيلة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالص ويبين للناس ما اختلفوا فيه ويبين للناس ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم يقولها معه إلا القليل حتى هاجر إلى المدينة عندها انطلقت راية الإسلام خفاقة من هذه الرحاب الطيبة. وللوحي أنواع، منه الإلهام، ومنه ما يأتي مثل صلصلة الجرس، ومنه ما يوحي به من وراء حجاب، كما قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهناك أوصاف وأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم سوف تأتي. ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ الأوصاف الخلقية والخلقية، وبأعظم الأوصاف الخلقية والخلقية. يقول أنس بن مالك ولا لمست حريرا أو ديباجا أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمازح أهله ويخصف نعله، وكان غاية في التواضع، كيف وهو القائل من تواضع لله رفعه. فكان مثالا في خلق العالية والتواضع الرفيع والسماحة، حسن الخلق واللطف مع الآخرين، حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى التي كلفه بها. نعم. دعوته إلى سبيل ربه، ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، قائلا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه لا تعبدوا إلا الله ووحدوا، تفسير لذلك. وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت واصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أخرج أن يخرج عدي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي أنفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مما لي ما شئتم. الله أكبر. هنا انطلق صلى الله عليه وسلم بالوحي وصار يدعو الأمة مبتدئا بالأقرب فالأقرب، مبتدئا بعشيرته قريش، ثم انتشر الإسلام بعد ذلك حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. مكث 10 سنوات لا يدعو إلا إلى التوحيد، وقل أن تنزل أحكام في تلك الفترة، بل مضى 13 سنة ولم يفرض إلا الصلاة، فإنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج في السنة 10. فيعني المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الأمور بوضوح، لأنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بأسلوب لا ينساه أحد، أسلوب عظيم لا ينساه أحد، صرخ فيهم وقال: وقلت لكم إن جيشا صبحكم ومساكم فماذا أنتم قائلون. ذلك أيضا نادى جميع أقاربه قائلا لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، مبتدئا بقريش: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلني من مالي ما شئت، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث الذي بعده في معنى، والمقصود أنه يبين عليه الصلاة والسلام لهم أنه بعد أن قررهم وأقروا أنه ما عودهم على ماذا؟ على الكذب، وبعد أن قررهم بصدقه وأمانته، وبعد أن قررهم بهذا كله أخبرهم بماذا؟ بعد أن قررهم بذلك أنذرهم بهذه الرسالة العظيمة التي هي الدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي هذا دلالة على أن القرابة لا تقدم ولا تؤخر مهما كانت منزلة صاحبها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بدأ الدعوة: الأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، أي قبيلتك وما دون تلك القبيلة، وأنذر أي خوف وحذر، حذرهم من عذاب الله، حذرهم من عذاب القبر، حذرهم من الكفر والشرك، حذرهم من البدع والمعاصي، حذرهم من كل مخالفة، واجعلهم يقبلون على الله سبحانه وتعالى. نعم فضل. حديث الإسراء والمعراج. وبعد 50 من الأعوام وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، فرض 5 عليه وحتم، وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل،

قال: أما الظاهران فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هذه الفطرة. فأتيت علي هذه الفطرة عليها أنت عليها وأمته. ثم فرضت عليها الصلوات الخمسين صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: خمس صلوات كل يوم كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما تجاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي، خففت عن عبادي. رواه مسلم مختصرا. قلت: وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحبا بالأخ الصالح، هذا قد يشكل، لأن إدريس من آبائه، والمعنى والله أعلم على ما في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات. هذا موضوع الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وقد سمعتم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، وقد أورده الشيخ مختصرا في هذا الباب، وبدأ بذكر الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويتعلق بهذا مسائل عديدة. المسألة الأولى بالنسبة لتاريخ الإسراء والمعراج غير محدد، ووردت فيه عشرات الأقوال، لأنه كما أسلفنا لا 27 من رجب ولا 15 من شعبان لم يرد فيهما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن والسنة هي الواقعة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام، وهو الإسراء والمعراج. والتاريخ لا يهمنا، ولسنا متعبدين به، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بماذا؟ بالإسراء والمعراج، أليس كذلك؟ يعني متعبدون بأن الله بأن نؤمن بأن الله عز وجل أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثانيا، إن الإسراء كان بالروح والجسد لا بالروح فقط كما تقوله بعض الطوائف. ثالثا، أن الإسراء والمعراج تم يقظة لا مناما، تم يقظة لا مناما. رابعا، أنه قد جاء فيها من العبر ما لا يحصى. خامسا، أن فيها معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة له، حيث لم تتهيأ لمن تقدمه من الأنبياء. هذه الرحلة العظيمة لم تتهيأ لغيره من الأنبياء، لم تتهيأ لغيره من الأنبياء. وسادسا، أنه قد دلت عليه أيضا أول سورة النجم، وأن المقصود بالذي وصل إلى سدرة المنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شيء وهو بالأفق الأعلى. ف ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا جبريل عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في على ماذا؟ على صورته الحقيقية، له 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، إلى أن قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذا الأمر وهذا الحدث أمر قد حدث، ولا يكابر فيه ولا يشك فيه إلا مكابر معاند، فيجب الإيمان به. الأمر السادس أو السابع أنه رأى فيه الأنبياء، كما أنه صلى بهم في بيت المقدس، والله أعلم كيف جمع له. هذه أمور يوكل أمرها إلى الله عز وجل، والله قادر على كل شيء. ثم ما رأى فيه من المشاهد من رؤية الأنبياء في كل سماء يرى نبيا من الأنبياء، ويبدو أن سدرة المنتهى لم يصل إليها نبي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل، لأنه وقف دون ذلك. فبعد ذلك يعني فيها من العبر أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله في الحديث، معنى قول في التفسير المصنف وإحالته إلى في قصة لقياه لإدريس مرحبا بالأخ الصالح، مع أنه من أبنائه، لأن إدريس من هو؟ شيث عليه السلام من ولد آدم، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قال الأخ؟ بينما نجد إبراهيم ماذا قال؟ قال الابن. فما معنى ذلك أو كيف يحل هذا الإشكال؟ ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره أهل العلم من أن ذلك محمول على قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هم الضرائر. العلات من هن؟ الضرائر، يعني كالإخوة لأب، كالإخوة لأب، كلهم مرسلون من عند الله. وهذا المقصود عن الأخوة في النبوة، أن الكل نبي من الأنبياء وإن كان هو من ذريته في الأصل. فهذا الأمر يجب الإيمان به وعدم الشك فيه، والإيمان بأن الله أسرى بروحه وجسده، فإن كلمة بعبده تطلق على الروح والجسد، ويجب الإيمان بذلك وترك ما عداه من البدع.